وكتاب مبين أيضا آياته الأخرى البينة، لكن أظهر الله أعلم دائما الذي يأتي بعد الحروف المقطعة الثناء على القرآن نفسه، هدى وبشرى للمؤمنين، وهذا أيضا ثناء على القرآن نفسه أنه هدى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين. وكما بين الله هذا المعنى في آية كثيرة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا اللي هو الهدى والإيمان وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلذلك هو هدى من حيث أنه حجة للعالمين، لكن من حيث أن الاستفادة هدى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين. قال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، رحمك الله، هدى وبشرى للمؤمنين. وفي هذا ثناء على الإيمان، وأن العبد كل ما كان نصيبه من الإيمان أعمق وأعظم، كل ما كان نصيبه من القرآن وهداية القرآن وبشارة القرآن أعظم. يجب أن نعرف هذا الشيء، أن فيه علاقة بين الإيمان والقرآن، وأن تحس بهذا نصيبك من فهم القرآن وهداية القرآن مثلا في رمضان أكثر من في غيره، لأن الإيمان أكثر منه، لأن الإيمان يزيد بالعمل الصالح ورمضان مملوء بالأعمال الصالحة، فتحس أنك في رمضان هداية القرآن لك وبشارة القرآن لك أكثر وأعمق، وهكذا كل ما زاد إيمانك. يجب أن نعرف أن هذا الكلام وهذا الكتاب ليس كباقي الكتب، ليس كتاب معارف مجردة، ليس كتاب معلومات يستوي فيه الناس، لا، هذا كلام الله الهادي المبشر للمؤمنين، وهذا يعطينا أن نزداد في الإيمان حتى نزداد في القرآن، ونزداد في القرآن حتى نزداد في الإيمان. القرآن يزيد الإيمان والإيمان يزيد القرآن، ولذلك نوه الله عز وجل بما يزيد الإيمان ويعمقه، فقال الذين يقيمون الصلاة. الصلاة أيها الإخوة هي أساس الإيمان، وهي الإيمان كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى البيت المقدس. الصلاة هي الإيمان، فمن أقامها على وجهها زاد إيمانا وانتفع بالقرآن وجاءته هداية القرآن، يقيم الصلاة، وخاصة طرفي النهار وزلفا من الليل، سواء الصلاة المفروضة كالصلاة اللي فرغنا منها الآن العصر مشهودة تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وكذلك صلاة الصبح مشهودة، إن قرآن الفجر كان مشهودة، أو كانت النوافل. وأنا نبهت نفسي وإخواني كثيرا إلى طرفي النهار، من أحكم طرفي النهار استقامت له الأمور، ومن كان طرفي النهار فرط انفرط يومه كله، لا يحاول، جرب الناس قبلك. وذكر هذا في القرآن كثيرا كثيرا، وبيودي لو يجمع هذا أحد الإخوة كل الآيات التي فيها طرفي النهار، وترى متنوعة، مرة يقول سبحوا بكرة وعشية، ومرة يقول بالغدو والآصال، ومرة يقول بكرة وأصيلا، ومرة يقول قبل طلوع الشمس قبل الغروب، مرة يقول قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ولو جمعتها في القرآن وجدت يعني ما توقع أن هذا يركز على الطرفين، إحكام الطرفين. الذي يريد أن يحكم يومه وليلته وما يحكم الطرفين ما يستطيع، يكون يومه يتفلت عليه، لكن إذا بدأ يومه بقوة وختمه بقوة، لأن الختام يكون هو بداية الليل وختام النهار، سبحان الله، يكون فيه توفيق عظيم. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، والأظهر الله أعلم أن الزكاة إجمالا وزكاة التطهير، لأن الآيات المكية اللي فيها ذكر الزكاة وهي كثيرة جدا، مع أن الزكاة لم تفرض بتفاصيلها إلا في المدينة بعد الهجرة، فيكون المراد بالزكاة أمران، زكاة الأنفس يؤتي الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون، يزكي نفسه من الشرك والبدع والمعاصي، الطهارة، وزكاة الأموال من حيث العموم، كما قال تعالى في السورة المكية أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، يعني الإنسان يبذل بدون ترتيب، الترتيب جاء في المدينة، اللي هو ربع العشر نصف العشر هذا جاء في المدينة، لكن مطلق الزكاة وأصل الزكاة من أول الإسلام لابد أنك تزكي، لابد أنك، والزكاة لها وجهين، ولذلك هي تقرن بالصلاة، هي علامة على الاستسلام للإسلام، من زكى معناه دان بالإسلام، ولذلك لما أرادوا الردة منعوا الزكاة، وهي علامة على الطهارة والتطهير، يعني هي لها ملحظ فردي وملحظ الدخول في الجماعة، لابد أن ننظر في الملحظين هذه، ومن هنا قرنت بالصلاة. والثالثة وهم بالآخرة هم يوقنون، كل ما يزداد يقينك بالآخرة لا شك أن إيمانك سيتأثر كثيرا، لأن الإيمان ما يعمقه ويطلقه مثل اليقين بالآخرة، واليقين بالآخرة يقين بالآخرة، أنك ميت في أي لحظة ومبعوث بعد الموت ومسؤول ومحاسب وملاقي ربك، فهذا لا شك أنه يثمر في قلبك الخشوع والخوف والوجل والرهبة والإشفاق، وهذا يزيد في إيمانك. وهم بالآخرة هم يوقنون، واليقين بالآخرة يكون بتدبر القرآن وتأمل الأمر، واليقين ينمو كغيره من معاني الإيمان، يبدأ صغيرا وينمو كما قال علي، يبدأ مثل اللمضة من الضوء ثم يشمل القلب كله، يبدأ مثل البذرة مثل النبتة الضعيفة ثم يكون مثل الشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما في يقين يأتي جملة، لو جاء اليقين جملة تقف، ما تستطيع، ما تقدر، لو جاءك الآن اليقين كله جملة ما تستطيع تحرك، لكن من رحمة الله بنا أن يأتيك بالتدريج، كل ما تزداد يقين ينفتح لك أبواب كثيرة وتزداد عمل. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله حتى في قلوب العباد إلا بقدر معلوم. ولا تصور لو أنك أنت الآن فتح لك اليقين كله، كأنك ترى ماذا سيفعل بك رأي العين، يطيش عقلك ولا تستطيع حتى العمل. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عكس الأولين زينا لهم أعمالهم، أعوذ بالله، شوف اللي ما يؤمن بالآخرة، اللي يؤمن بالآخرة يكون القرآن هدى وبشرى، اللي ما يؤمن بالآخرة زينا لهم أعمالهم، زينت لهم أعمالهم السيئة فيرونها حسنة، تضيع أعمارهم في أعمال يظنونها حسنة وهي سيئة، زين لهم مكر بهم بسبب أنه لم يؤمن بالآخرة. والإيمان بالآخرة نوعين، عدم إيمان اعتقادي، وهذا اللي يكون عند المنافقين والكفار، وضعف إيمان بالآخرة يكون عند المؤمنين، ويكون له نصيب من التزيين بقدر ضعف إيمانه بالآخرة، لأن المكذب العملي يرى كأنه مكذب اعتقادي، هو مؤمن لكن أعماله ليست أعمال المؤمنين. الموقن بالآخرة أليس يظهر في عمله؟ هل يتصور شخص موقن بأنه سيلاقي ربه وسيسأل عن الصغير والكبير، موقن مستحضر ولا يأثر في عمله؟ إذن إذا كان العمل ضعيف معناه جزء من ما يشبه التكذيب العملي وليس بكفر، لكن المعاصي بريد الكفر، فنحذر من هذا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. العمه ما هو؟ عمه بين الكمه الأكمه وبين الأعمى، جاءت الليه بأكمه ولو بأعمى، عمه. ما هو العمه؟ الحيرة والتردد في الضلالة، الضايع المحتار الضايع. فهم يعمهون، لماذا يعمهون؟ لأنه مزين لهم، ممكور بهم سوء أعمالهم فهم يعمهون، نسأل الله العافية والسلام. والسبب ضعف إيمانهم بالآخرة. أولئك الذين لهم سوء العذاب في الدنيا، إن كانوا من الكفار فلهم الخزي سواء من عند الله أو بأيدينا، وإن كان حتى من اللي ضعف إيمانهم بالآخرة لا شك إن لهم سوء عذاب بمعنى تعذيب بالدنيا. قال تعالى إنما يريد الله ليعذبهم بها، بالأموال والأولاد، ليعذبهم بها، فيكون لهم سوء العذاب بسبب ضعف الإيمان بالآخرة. ولذلك والله من أراد الآخرة وهو صادق جمع الله شمله وأتته الدنيا وهو راغمة وانشرح صدره، ومن طرد الدنيا تفرق قلبه في كل شعب الدنيا ولم يأتي إلا ما قسم له، وهذا هو غاية العذاب، أن يكون قلبك كل وادي من أودية الدنيا في شعبة من قلبك ولا يأتيك إلا ما قسم، والآخر تجده مرتاح مطمئن وتأتيه الدنيا وهو راغم، وهذا هذه سنة الله فيه. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم هذول المكذبين التكذيب الكامل في الآخرة هم الأخسرون. الأخسر أشد من الخاسر، يعني أعلى درجات الصفقة الخاسر، وهم الأخسرون. يخسرون أنفسهم، خسروا أموالهم، خسروا أولادهم، خسروا أهليهم، يخسر كل شيء، يخسر حياته، كل شيء خسره، وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال تعالى ينبه نبيه و يعلم بقدر ما يأتيه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كان يقولون محمد يقول من تلقاء نفسه، أو أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. وإنك لتلقى، أي تعطى القرآن وتلقى إياه وتلقن إياه وتعلم إياه، والواسطة شديد القوى. وإنك يا محمد لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وهذا هو أعظم شرف للقرآن. الآن سيعزيه الله عز وجل ويثبته بذكر موسى، ثم ذكر سليمان وداود، وما في شك أن أخبار الرسل تشرح الصدر، لأنك تدري أن هذه سلسلة، وأنه ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وأن النظام واحد، وأن السنة واحدة، وأن ما في شك. الإنسان كما قالت الخنسافي لما رثت أخوها المراثي اللي ملأت الدنيا، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنهم بالتأسي. لو أنا الوحيدة في الدنيا اللي يبكي على أخوها أقتل نفسي. فالإنسان لا شك أنه يتعزى ويتأسى بمن حوله، ممن يشابهه، ممن على طريقه، ممن يشاكله، ممن يجانسه. فكانت أخبار المرسلين تؤدي مفعول عميق جدا في تثبيت الإيمان واليقين، وأن السلسلة واحدة والنظام واحد والطريقة للمرسلين ولأتباعهم إلى يوم القيامة. وسبحان الله كما قلت لكم، غير الأسماء تجد نفس الكلام في سورة الشعراء لما أخذنا المجادلة بين الحق والباطل، تجد نفس الكلام، نفس الحروف، نفس الكلمات تقال من جنوب الجزيرة لشمالها، شرقها، الغربها، في قرون متباعدة نفس الكلام، لأن الشيطان واحد. فهذا يعطيك يقين. إذ قال موسى لأهله، إذن في أماكن أخرى ما قبل هذا من أيام التابوت لما وضع في اليم، ثم أحيانا يأتي القصة من وسطها، من آخرها، من أولها، هنا جاء من الوسط بعد فترة مدين والفتون التي فتناك في مدين 10 سنين. إذ قال موسى، وكان لما انتهت 10 سنين اللي في مدين العقد، سرى بأهله في الليل، وكان موسى رجل غيور وحيي ولا يريد أن يسري بأهله إلا في الليل حتى لا يراهم أحد، وهكذا الإيمان يكون معه غيره وحياء وقوي. فكان من أمر الله له أنه سرى في ليلة ظلماء وباردة وظل فيها الطريق، فاجتمع، والمرأة قالوا أنها حامل أو على وشك الوضع، ومعه امرأة ضعيفة ما يقدر يتركها، يعني يبعد عنها كثيرا، فاجتمعت عليها البرد والظلام والجوع وضياع الطريق لأمر أراده الله عز وجل. ففي هذه الظروف مشوا ما مشوا، وهم يريدون أحد يخبرهم عن الطريق، يريدون نار يصطلون بها، يريدون شيء يلتمسون. هو وزوجته رأى نار من بعيد، نار عظيمة تتوهج بالسماء، فقال لأهله: أمكثوا في مكان معين، إني آنست نارا. آنست رأيت وأحسست، آنست نارا، سآتيكم منها بخبر، يكون عندها ناس، وآتيكم بخبر عن الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس. القبس هو ما تقتبسه في رأس العود من النار، ما يقال قبس إلا إذا اقتبست، ومن اقتباس الكلام واقتباس كذا لازم تقتبس من النار. والشهاب في الأصل هو الذي ترمى به الشياطين من السماء، ما يقال شهاب إلا الذي ترمى به الشياطين النجم، لكن قد يستعار للنور المضيء أو غيره، وله من حيث الأصل الشهب. آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، أي تستدفئون وتصطلون بالنار. إذن كانوا في برد وفي خوف وفي ضياع للطريق، سبحان الله العظيم. هذا اللي كان في باله، أنه أحد أمرين: يا يلقى خبر، يا يلقى شهاب قبس يأتي به. وما علم موسى أن الله خبأ له عز الدهر الذي لم يبلغه أحد، يعني يمكن ما تجاوز إلى رجلين من بني آدم كله، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن الله سيختص بالكلام وسيختص بالنبوة: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام، وأن الله قد خبأ له أشياء كثيرة مع ما مضى عليه من الغربة وقتل النفس والبعد عن أهله وعن أمه وأشياء كثيرة مرت عليه. لكن كم من مرة تظن أن أقفل في وجهك الطريق وينفتح لك شيء ما توقعت. أيها العبد، كل ما لست ترجو من نجاح أرجى لما أنت راجع. الشيء اللي ما توقعه تأمل في الله أكثر من اللي توقعه. إن موسى ذهب أتى ليقبس نارا في ظلام دجاه والليل داجي، ثم عاد وقد كلمه الله وناجاه وهو خير مناجي. راح بجيب عود وجاب النبوة في لحظات ما توقعها، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. راح بيدور خبر عند الخلق وسمع كلام الخالق مباشرة، أول مرة في تاريخ البشر واحد يسمع كلام الخالق مباشرة بدون واسطة، بدون واسطة إلا من وراء حجاب. أمر مهول سبحان الله. وهذا فيه تعزية لمحمد، إنه مهما صعبت عليك الظروف والتكذيب بيأتي فرج، وأتى الفرج. فلما جاءها وصل إلى النار، وقرأت عليكم مرة هنا أثر من الزهد الإمام أحمد، أثر طويل الوهب المنبه، يصف بالتفاصيل الدقيقة تلك اللحظات أخذوها من التوراة وغيره، أنه رأى النار في شجرة خضراء خضراء، والنار لا تزداد إلا توقدا، والشجرة لا تزداد إلا خضرة. النار لا تزداد إلا توهج وتوقد، نار عظيمة والشجرة خضراء. واقترب منها، وكلام طويل ترجعوا له في الزهد الإمام أحمد وغيره، وموجود حتى في كتب المفسرين. فلما جاءها نودي من وراء حجاب أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله الذي لا يشبه أحد لا في كلامه ولا في ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. طال وقوف المفسرين عند كلمة بورك من في النار، من اللي في النار؟ بورك من في النار ومن حولها، كلامهم كثير جدا، كلام ابن عباس والسلف. ولعلكم قد وقفتم عند هذه الآية: بورك، نودي أن بورك، البركة من الله عز وجل، والبركة يقال باركه وبارك فيه وبارك عليه، كلها بمعنى واحد، وهي النماء والزيادة. يعني هذا دعاء، أو إن كان من الله فهو عطاء، وإن كان من الخلق فهو دعاء. أن بورك من في النار ومن حولها. طيب، ملخص كلام السلف: منهم من قال النار هنا هي النور كما في الحديث حجابه النار أو حجابه النور، وموسى ظنها نارا وهي نور، فخطب موسى بما في ظنه أنها نار لكن هي نور، نور من نور الله عز وجل. والذين في النار الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتقديس، لأن النار هذه كان فيها ملائكة كثر وعظام. ومن حولها موسى، هو اللي كان حول النار. فبورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وقيل، قال بعض السلف: بورك من كان في طلب النار، وهو موسى، هو اللي كان يطلب النار ويبحث عنها، يكون فيه تقدير. ومن حولها الملائكة كانوا حافين بها. وقيل العكس: بورك من في النار، موسى يعني قريب منها، ومن حولها. وقيل بورك من في النار عن الله نفسه، أن هذا نور الله عز وجل، وأنه يكلمه من هذا، من هذا النور، والله عز وجل هو المتبارك، وهو تبارك الله عز وجل أحسن خالق. ولا يعني أن الله عز وجل يحوي شيء أو أن نزل الأرض أو كما يتصور الإنسان دائما. ولذلك خاتمتها: سبحان الله رب العالمين. أي خاطر يخطر عليك أن تشبه الخالق بالمخلوق ما تشبه. هذا كلام أيضا روي عن ابن عباس أن قال بورك من في النار الله عز وجل ومن حولها الملائكة، والله أعلم أي ذلك كان. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه، هذا الكلام اللي سمعه: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وهذا فيه أيضا تأنيس لموسى، أنك تأوي إلى ركن شديد، تأوي إلى العزيز الحكيم جل وعلا. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك. أراد أن يعوده على إلقاء العصا لأنها ستكون معجزة، وأراد أن يلقيها أمام ناظريه. فلما راها تهتز كأنها جان. الجان ما هو؟ أيوة، كل الثعابين ولا؟ نعم، الصغار والكبار. الصغار، الجان عند العرب صغار الثعابين اللي تحرك بسرعة. مع أن عصا موسى كانت عظيمة، عظيمة جدا، لا لما إذا تحولت إلى ثعبان، لكن كانت حركتها سريعة مثل حركة الصغار. ولا الثعبان العظيم أنتم ترون الحيات العظام ما تتحرك بسرعة، ما تستطيع، تداحم كذا أو على حسب، تمشي على جنب أو على تداحم، لكن السريعة جدا هي الصغيرة. فتخيلوا أنها ضخمة جدا وسريعة جدا، تهتز كأنها جان. هذا العصا منذ أن ألقاها تحولت إلى هذا المنظر. ولا مدبرا موسى عليه السلام، تصرف بشري طبيعي، ردة فعل طبيعية جدا، خوف طبيعي. ولا مدبرا ولم يعقب، لم يلتفت. يا موسى لا تخف، كلام الله لي. إني لا يخاف لدي المرسلون، لا يخاف لدي المرسلون. فاطمأن، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. أيضا هذا الاستثناء، بعض السلف مثل الحسن وغيره قالوا استثناء متصل، إلا من ظلم من المرسلين ثم تاب، مثل قتلك للنفس ومغفرة الله لك فإني غفور رحيم. وقال الحسن على هذا كلام، قال ما من أحد أذنب إلا سينال الجزاء، ولو جزء من الخوف. لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم تاب، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ولكن الأكثر الله أعلم أن استثناء منقطع، يعني لا يخاف لدي المرسلون مطلق، لكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك، كان له جبة ليس لها أكمام أو ليس لها ما في للجيب هذا اللي يدخل رأسه معه، فأدخل يدك في جيبك، سبحان الله، يدخل يده ثم إذا خرجها خرجت بيضاء تتلألأ كأنها فلقة قمر من غير سوء، ما فيها برص ولا فيها عيب ولا فيها علة، لكنها عجب. إذا أدخل يده في جيب القميص وأخرجها آية منسوبة إليه، لأن من شرط المعجزات أن تكون متصلة بصاحب المعجزة نفسه. آية تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات، أي ثم أردفناه بتسع آيات إلى فرعون وقومه. شوف كيف اختصرت الصورة القصة بسرعة، إنهم كانوا قوما فاسقين. تسع آيات ما هي؟ الجراد، القمل، الضفادع، والدم، والطوفان، والعصا، واليد هذه، والحجر، ها أي الجراد معها، والحجر اللي كان انبجست منه 12 عينة. شيء آيات لبني إسرائيل وشيء آيات لفرعون وقومه، والبحر، ها، وشو، واللي أحيى الموتى. لا، الآيات العامة يعني ليست الخاصة بها. إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى فلما، وهذا أيضا فيه توبيخ لقريش وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الأمم، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. كيف الآيات مبصرة؟ من شدة الوضوح كأنها هي المبصرة، مثل ما تقول نهار صائم وليل نائم أو ليل قائم، تصف الشيء بالآيات من شدة وضوحها وعدم اشتباهها بغيرها، لا تشتبه بشعر ولا بسحر ولا بكهانة ولا بشيء، مبصرة. ما هي ردة فعلهم؟ قالوا هذا سحر مبين، أيضا مع أنها مبصرة ما تشتبه بالسحر، قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وهذا غاية الظلم، أن يجحد بلسانه ونفسه قد استيقنت بها. ما الحامل عليه على هذا التناقض ظلما وعلوا؟ الحامل على ازدواج الشخصية وانفصال الشخصية أن يكون من جوا موقن أن هذا الكلام صحيح وأن هذا رسول وليس كذاب، ومن الظاهر يجحد ويكابر كما كانت تفعل زعماء قريش وغيرهم. الحامل على هذا هو ظلما وعلوا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ظلم النفس، والعلو أيها الأخوة، الظلم واضح أنه أخبث شيء، وأن الله حرم على نفسه، وأن الله لا يقبل من الظالم ولا يفلح الظالم أبدا. والظلم أنواع كثيرة، لكن العلو، وش معنى العلو؟ هذا ترى بعد يسبب الجحود والكفر. ما هو العلو؟ أيوة، ترفع، الكبر هو ظلما وعلوا. أيوة، ها، العلو هو طلب العلو في الأرض. ترى هذا ما ننتبه لها، طلب العلو في الأرض وطلب ارتفاع البشر، هذا يسبب كل شر. كل شر يأتي من هذا الباب. إذا كان العبد عنده نفسية أنه يريد أن يكون في الأرض الأعلى، يعني الآخرة لمن؟ تلك الدار الآخرة، نجعلها الدار الآخرة كلها، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني هو قد يصيبه علو في الأرض، قد يبتلى بالشهرة ولا يبتلى بمنصب، لكن هو لا يريده. أما من كان يريد العلو، يريد العلو، فهذا يفتح لباب شر عظيم. انتبهوا من طلب العلو. ولذلك قالوا حب الظهور يقسم الظهور، وحب الترفع هذا يكون عاقبته وخيمة، ظلما وعلوا. قال تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أيضا تعزية وتسلية وتوبيخ لهؤلاء، انظر ماذا فعلنا بهم. هذول اللي يريدون الظلم والعلو آخرتها أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وهكذا سنفعل بأمثالهم، وفعل الله بعد هذه الآيات بقريش في بدر وفي أحد وفي الأحزاب ما فعل، ومنهم من أخزي ومنهم من الله عليه بالرجوع. هذه القصة الأولى. بعدين ذكر قصة أخرى لأحد أحفاد موسى عليه السلام، لن نذكرها كلها، نذكر بس أولها حتى نقف عند موقف. ولقد آتينا داود، أي واذكر أيضا ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود متى كان؟ قبل موسى ولا بعده؟ وش الدليل؟ نعم، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، وفي قصتهم قال فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. فإذن هم كانوا بعد موسى بفترة طويلة، وداود عليه السلام آتاه الله شيء كثير كما في الأحاديث، آتاه الله حسن العبادة، حسن التلاوة، حسن الذكر، الجهاد، كان لا يفر إذا لاقى، الصيام أفضل الصيام صيام، أفضل قيام قيامه، آتاه الله شيء كثير. وكذلك سليمان، لكن هنا نوه الله بشيء واحد، العلم. مع أن الله آتاهم العبادة وآتاهم الجهاد وآتاهم الذكر وآتاهم القرآن وآتاهم كل شيء، لكن هنا نوه بالعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، لماذا؟ نعم، لأن الملح لهذه الأشياء، العلم كالملح للطعام. والله يا أخوان، العبادة من العالم وطالب العلم إن هي اللي فيها ملح وفيها قبول، لأنه مع علم يأخذ لب العبادة، يركز على أعمال القلوب، ما يكون أهمها التكثير، لها ملح. الهجرة من العالم وطالب العلم لها ملح ولها قبول ولها معنى، لها طعم. الجهاد من العالم والمتعلم له ملح. فالعلم للأشياء كالملح للطعام، يزكيها. ليه؟ لأنك أنت ماذا تريد بهذه الأشياء؟ تريد رضا الله عز وجل. كيف تعرف رضاه؟ تعلم مراده. فاللي يخبط خبط عشوة بدون ما يتعلم يظن أنه يقترب إلى ربه وهو يبتعد. والله ما ازداد مبتدع اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. شوف، يتحرك في خلاف مقصود. فلذلك نوه الله هنا، مع أنه آتاهم ملكا عظيما وآتاهم أشياء كثيرة، نوه بالعلم، لأنه هو الذي يأتي بالأشياء وهو الذي يصلح هذه الأشياء. ولهذا قال السلف ما من شيء يخلو من العلم إلا كان فساد أكثر من صلاح. انظروا في عبادة الخوارج، انظروا في علوم أهل الكتاب ولا علوم الأشعرية وأمثالهم، انظروا في جهاد الضالين، انظروا. الشيء إذا خلى من العلم فسد. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله، الحمد والمدح والثناء والشكر لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وإن الله يحب من عبده الحماد الذي يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشرب ويحمده عليها. عمر بن عبد العزيز آتاه الله علم وعباده وملك وخلافة، آتاه الله شيء ما أظن أنه، فكان يقول أريد أن أشكر الله، يعني أبلغ في الشكر على قدر ما أعطاني من نعم، فينحسر يقول كيف أشكر؟ فيقول ما يعزيني إلا داود وسليمان، أعطاهم الله أكثر ما أعطاني ورضي الله منهم أن قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. هذا اللي يعزي الإنسان، والإنسان كل ما توالت عليه الشكر النعم يريد شكر، يعني ما يقدر هو يستوفي الشكر، لكن يريد شكر على قدر النعم، كل ما تكثر النعم يريد شكر أكثر. فيقول كيف أشكر ربي؟ هذا إذا أنت واظبت على الحمد بقلبك ولسانك وعلى الشكر إن شاء الله أنك، قال الله رضي منهم الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. داود عليه السلام طوي ذكره هنا وفصل في صاد وفي غيرها، الآن سيكون الكلام كله على سليمان. وورث سليمان داود، ورث ماذا؟ النبوة والعلم والملك والحكمة، أما الأموال فإن الأنبياء لا تورث، أعطاهم الله أعظم ما. ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، وتراه علم الحيوانات كلها، لكن لأن الطير ملازقة لهم تروح معهم وتجي معهم نصها، ولا هو حتى النمل يعرف كلامه وكل الدواب، سبحان الله العظيم. وبالمناسبة هنا لو ترجعون كلام أهل التفسير تجدون آثار طريفة، يعني إن سليمان كان يترجم لهم، كان يترجم لهم كلام الطير آثار طويلة، فقال الطير هذا كذا، قال سليمان يقصد كذا، يقول كذا إلى آخره، حتى في طير نقر له نصف تمرة ثم أصدر صوت، فقالوا يا نبي الله ماذا يقول؟ قال إنه يقول أكلت نصف تمرة على الدنيا العفاء، خلاص يبغى بالدنيا كلها على الدنيا العفاء. وهذا قال أيضا عمر بن عبد العزيز لمسلمة بن عبد الملك، مسلمة ابن عمه وصهره وهو أفضل أبناء عبد الملك وما تولى الملك لأنه ابن أمه وهو أفضلهم كلهم، فجاء مسلمة كأنه يقول لعمر يعني ارفق بنفسك كأنك، فأخذ عمر بن عبد العزيز تمر مال يده، قال يا مسلمة أرأيت لو الإنسان أكل هذا الكف من تمر وألحقه بماء أكان يكفيه يومه كله؟ قال نعم. قال فلماذا ندخل النار؟ مدام هالتمرات هذه والماء بتكفيك يومه كله ما كنت ميت، لماذا الإنسان يعرض نفسه للنار وهو يكفيه تمرات وماء تكفيه؟ فهذا مثل كلام الطير على الدنيا العفاء. قال وأوتينا من كل شيء، وش المراد هنا؟ هل هو عموم يراد بالعموم ولا عموم يراد بالخصوص؟ هل أوتي سليمان كل شيء مطلقا؟ إذن أوتينا من كل شيء يحتاجه الملوك أو تحتاجه الدول أو يحتاجه إدارة الأشياء هذه، مثل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، والمساكن شيء، ولا بد أن نعرف لغة العرب. إن هذا لهو الفضل المبين، يعني بالنسبة لبني البشر فضل سليمان على ملوك الدنيا كلها إلى قيام الساعة، ملك لا ينبغي لأحد بعد، فضل مبين. فكيف إذا كان ملك بنبوة؟ الآن نقول خلافة ورحمة أو ملك ورحمة ما أحسن، فكيف إذا كان الملك هو النبي؟ وش ظنكم؟ يحكم بالقسطاس المستقيم، ما يريد إلا أن تكون الدولة خادم للملة، خادم مطيع للملة فقط. إذا كان الملك هو النبي ستكون الدولة مجرد خادم للملة. وهكذا الخلافة بعد النبوة، ميزة الخلافة الراشدة أن الدولة مجرد أداة لخدمة الملة بس، إن أرادت الملة جهاد الدولة تقوم بالجهاد، إن أرادت الملة نشر علم، المهم أن الدولة هذه مهمتها الأساسية خدمة الملة. الملك مهما كان بحكم أنه أضعف من الخلافة وأضعف من النبوة، مع الوقت ستكون الملة في خدمة الدولة، بحيث أن الملة أحيانا تطوع لخدمة الدولة، تكون الدولة هي الأساس أو هي الأصل. لكن عاد يختلفون في ملك رحمة وفي ملك عضوض وفي ملك كافر وفي ملك مؤمن، لكن ما من ملوك إلا أحيانا يأتي لهم مثل هذه الأشياء، إنه إذا وجد شيء ما يستطيعه قد يطوعه. أو طيب، إن هذا له الفضل المبين. قال تعالى: وحشر لسليمان جنوده. شوفوا الملك والفضل المبين اللي قاله سليمان، من الجن والإنس والطير بأنواعه فهم يوزعون. ايش معنى يوزعون؟ يرد أولهم على آخرهم، يكفون. يقولون كان مسيرة سليمان 100 فرسخ، الفرسخ 22 كيلو، يعني شيء مهول في 100 فرسخ، هذا اللي تحملهم الريح، جن وإنس وطير. فلذلك يحتاجون وزعة، الوزعة اللي يكفون بعضهم ويرتبونهم، مثل ما قال أبو قحافة والد أبو بكر لما سمع بمقدم الجنود النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، كان هو شيخ أعمى، فقال لابنه عنده: أطلعيني على أبي قبيس وصفي لي ماذا ترين، الجيوش قريب مكة. فأصعدته على أبي قبيس وقال: صفي لي. والناس والصافة قالت: أرى سوادا كالليل. قال: هذا الخيل، هذا الخيل قد أقبل. قالت: وأرى رجل مقبل ومدبر أمامهم. قال: هذا الوازع، يرد الخيل بعضها على بعض. كانت الجيوش لهم وزعة. قال: هذا الوازع. وكل ما ذكر، موجود ترى في سيرة ابن إسحاق، كل ما ذكرت شيء هو أعمى يعلمها، يقول هذا وش، وهي تحسن الوصف. إذن فهم يوزعون. قال تعالى الآية الأخيرة واللي قبلها: حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي عظيم للنمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النمل سبحان الله خلق قوي وجاد وهمام شمام، يشم على مستوى بعيد، ولذلك أي دسم أو سكر ثواني هو حولك جايك ما في من طلع، وحازم. تدرون أنها إذا جاء لنا أمطار الآن شفتوا في الصور يطلع الحب حتى ما ينبت، ويكسر الحبة كسرتين، لأن إذا انكسرت كسرتين ما تنبت، إلا الكزبرة يكسرها 4 كسر، لأن الكزبرة لو كسرت 2 تنبت، فيكسرها 4 كسر، ويجمع حق سنة كاملة ولا يأكل النصف إلين يتأكد من حازم وهمام وجاد. النمل أمة عظيمة سبحان الله، مرتب بشكل، فمن ترتيبهم حزمهم من قالت ادخلوا مساكنكم، ودخول المساكن سيحميهم بإذن الله. ثم قالت لا يحطمنكم، هو يتحطم النمل، سليمان وجنوده. ثم اعتذرت لهم فقالت وهم لا يشعرون، جند عظيم وأنتم نمل ما يشوفونكم، فأنتم أحسن لكم توقوا عنهم، لا يدان لكم بهم. فتبسم ضاحكا من قوله عليه السلام. هنا ذكر المفسرون آثار أن الأنبياء ضحكهم والتبسم، آخر حد يصلون إلى الأنبياء مطلقا، ومنهم سيدهم نبينا عليه الصلاة والسلام، آخر شيء يصلون إليه في الضحك التبسم، وربما التبسم البالغ حتى تبدو نواجذ. أو أما أن يستجمع ضاحكا ويهتز أو تبدو لهواته أو يحمر وجهه من الضحك، فهذا لا تجد عند الأنبياء. هكذا قد يوجد عند، حتى عند الصالحين، عند الصحابة يوجد من يضحك حتى يستلقي على قفاه، كما في قصة المقداد في صحيح مسلم، لكن الأنبياء ما يكون آخر شيء عنده في الضحك التبسم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. وش معنى أوزعني؟ وفقني وأعطني. ما تقدر تشكر إلا بنعمة من الله، فالشكر نعمة تحتاج شكر. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني أيضا أن أعمل شيء، عمل صالح ترضاه، وأدخلني برحمتك. ما في نبي يقول أدخلني بعملي، ولو كان عندك عمل 70 نبي لن تدخل إلا برحمة الله. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، كون إنسان مع الصالحين، توفنا مع الأبرار، هذه أعظم أمنية. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، النفوس التي كتب الله أنهم جيران الله عز وجل. هذا أول قصص سليمان، و سيكون فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في ظروف الدعوة ومجابهة الناس، وفيها تزكية وفيها علم. سبحان الله العظيم، نحمد الله على القرآن، نحمد الله على القرآن. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، ما ذكر القرآن عند قليل من الدنيا إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، ولا تعزى به أحد إلا تعزى. ولذلك قال أحد السلف لأخته: يا أخيه تعزي بالقرآن، فإن لم تتعزي بالقرآن تقطعت نفسك على الدنيا حسرت. من لم يتعزى بالقرآن تقطعت نفسه على الدنيا حسرت. وقال ابن مسعود: نعم كنز الصعلوك القرآن وآل عمران يقرأ بآخر الليل. نسأل الله أن يجعل نصيبنا النصيب الأوفى، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.